والكفر العملي غير ناقي عن الملة. فهيقول انت حط كده في الوسط الصلاة. عارف الصلاة كافر ولا مش كافر؟ كافر. لكن كفره غير ناقل عن الملة اذا كان يتركها كسلا وتهاونا. صلي والحرب حصل ان شاء الله حصل. اذا هي لربنا يهديني والله. انا بصلي بس هي مشكلة. انتوا سمعتوا مشاكل في الصلاة. المهم يعني ده الا اذا جحد بقلبه. ابن القيم بيقول ايه؟ ولو الراجل ده جابه السلطان وحط السيف على دماغه كده وقال له صلي ولا نقتلك؟ يقول ايه؟ وقال لا مش هصلي، اقتلوني ومش هصلي. خمس مرات في اليوم كل وقت صلي يقول صلي ولا نقتلك؟ يقول ايه؟ اقتلوني ومش هصلي. ثلاث ايام يبقى ده جواه قلبه اسلام. هذا لا يمكن، هذا لا يتصور من مسلم ابدا. فمثل هذا مرتد غير مخلف جهنم لا نستطيع ان نقول بقلبه اسلام. لكن الثاني اللي بيقولوا صلي يقول ايه؟ حاضر اصلي. زهقتوني وانا اصلي لكم، انا هصلي بس سيبوني انتم. يبقى مثل هذا لا نستطيع ان نحكم بان قلبه في الكفر. انما كفره كفر عمل. كفر ايه؟ كفر العمل. ان هذا العمل اذا تركه لا يكفر، لا يخرج من المله. فانما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه الطويل، يقول الله عز وجل شفع المؤمنون وشفعت الملائكه وشفع الرسل وبقيت رحمه ارحم الراحمين. فيخرج سبحانه من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. تقدر تقول ان دول فروا؟ ما لم يعملوا ايه؟ لم يعملوا خيرا قط. الصلاة خير ولا مش خير؟ فإذا لا انسان هيخرج من النار، لكن مات على الايه؟ على التوحيد، مات موحد. اما الاخر الذي مات وفي قلبه كفر شرك فلن يخرج من النار ابدا. والخطر في مسألة الصلاة ايه؟ الصلاة بالذات انه من ترك الصلاة مطلقا لا يؤمن عليه ان يموت على التوحيد ابدا. ده ما يموتش على التوحيد، ده ينجو. والشاهد واضح في الحديث لو خلينا بالنا بس وفهمناه صح، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يعني العبد كده والصلاه كده والكفر كده، يبقى هو ما صلاش يقع في الكفر. فلذلك راينا فعلا انا شفت العين وناسا ان هو ما صلاش خالص. احد الناس يقول تعالى ابويا عمره ما صلى، ونروح مره واثنين وثلاثه فيموت غالبهم ينطق بكلمه الكفر عند الموت. والله امس امبارح ده احدهم يقول ربنا ده سرقني، ده انا زهقت منه وهو يموت وهو حطه. يا رب السلام، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. والكلمه دي كلمه خفيفه انا على لسان وقلب، وبعد كده لجلجه الشاهد يا شباب نشوف أحوالنا. قضية الصلاة من قضايا خطيرة جدا، ولازم دخلنا في قضية الصلاة. أأكد على نقطة برضه خطيرة، فويل للمصلي. ربنا حط لهم ألف ولام المصلين، ربنا سماهم إيه؟ مصلي. ومع ذلك ويل لهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. صليت اصلي خلاص، صليت ومنسي انا انشغلت عنه وربت فيه دي البلد. فويل يا ويل